فغضب الملك غضبا شديدا، ثم قال له الغلام: ما أنت قاتلي حتى تفعل ما أقول. أيها الأخوة، المصلحون يضحون بأعمال صغار في سبيل أفكار كبار، قلوبهم لا تعبأ بالفناء، بل هو بقاء في جوار الخالق الباقي. قال الغلام: اجمع الناس في صعيد واحد، ثم اصلبني على جذع الشجرة، ثم خذ من كنانتي سهما وقل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت قتلتني. وما علم هذا المتربض الضعيف أن مثقال ذرة من إيمان هذا الغلام كافية أن تزلزل ملكه وربوبيته، وإن المصلحين ما هم إلا فوهات مدافع في وجوه الظلم والظلام. فلما رماه خر صريعا فصرخ الناس صرخة واحدة: بسم الله رب هذا الغلام، بسم الله رب الغلام. آمن الناس جميعا، وقد تولد الأنوار من رحم الدجى، وقد تبعث الأحياء من موت مصلح. المصلحون كبار في مبادئهم، هانت حياتهم في رفعة الدين، فطوبى لهم هل جاءك من ندائهم؟ إنهم الغرباء، يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. تعالوا معنا إلى أبي بكر الصديق. جلس أبو بكر الصديق بين يدي رسول الله يشهد شهادة الإسلام، يهتز رسول الله من هذا الموقف بعد حين من الزمن، يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، فإنه قال لي: صدقت، لم يكذب الرسول، وساني بنفسه وماله، لو قيل إن غمار المجد في ثبج لأسرج الخيل حتى يقحم الثبج. يتنفس الإصلاح من ثغر أبي بكر رضي الله عنه، يفاجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ستة نفر كلهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ستة من عشرة المبشرين بالجنة أتى بهم رسول الله، أتى بهم أبو بكر الصديق بعد إسلامه. له همة ما كان في الناس مثلها، تذيب إذا أحمي بها الحجر الصلدة. لو كان يقعد فوق الشمس من شرف فرد بأمجاده أو نفسه قعدا. قليلة تلك النفوس التي تملك زمام الإصلاح، تستعد أن تضحي بكل شيء في سبيله حتى لو أبى عليه الناس كلهم. والله لا يخلد شرف الإنسان مالا، والله لا يخلد شرف الإنسان نسلا ولا نسبا ولا جاها، يخلده ماذا؟ أن يعمل فتيا أبيا في سبيل الإصلاح ليتم الإصلاح، أو يهلك دونه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل أتاك نبأ المصلحين؟ يقدم الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة، وكان سيد دوس حينها، فيأتي إليه أصراف المشركين يحذرونه من رسول الله، يقولون: لا تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. يحذرونه حتى وضع القطن في أذنيه، وبينما هو يطوف بالكعبة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنفسه: إني رجل أريب أديب لا يخفى علي كلام الناس. حتى سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله، قرأ عليه المعوذتين فأسلم في الحال. ولما نطق بالشهادتين هل أتاك نبأ المرسلين؟ هرب إلى قومه نذيرا وبشيرا، قال لقومه حرام علي كلامكم إن لم تدخلوا في دين الله. فما زال بهم حتى دخلوا كلهم، ثم وفد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلحون كبار، كبار في مباديهم، هانت حياتهم في رفعة الدين. ما يغيرك أن تقضي وقتك كله في سبيل الإصلاح، تخشى على ماذا؟ تخشى على نفسك؟ طوبى لنفس خرجت في سبيل إصلاح ما أفسد الناس. تخشى على مالك؟ مالك من مالك إلا ما قدمت. تخشى على أولادك؟ إن الذي أقام صلبك سيقيم أصلابهم. تخشى على عمرك؟ عمر الحياة الذي قدمته لغد، وما تقدمه يخلفك الله. هل أتاك نبأ المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الناس؟ نبأ المصلحين كله خير، بر وصلاة وجهاد في سبيل الإصلاح. المصلحون نبأ كله عجب. جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن عبيدة بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان ذلك في حجر الكعبة. كان عمير شيطانا من شياطين قريش وممن يؤذي المسلمين، وكان ابنه وهيب في الأسر مع المسلمين. فجعل عمير وصفوان يتذاكران أصحاب القليل ومصابهم، فقال صفوان: والله ليس في العيش بعدهم خير. فقال عمير بن وهب: صدقت والله، لولا دين علي ليس عندي له قضاء وعيال أخشى عليهم لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. اغتنمها صفوان، قال: يا عمر، علي دينك، عيالك عيالي. قال: اكتب علي. شحذ سيفه وسمه، ثم مضى إلى المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، إذ نظر عمر إلى عمير حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف. قال عمر: هذا الكلب عدو الله. عمير دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عمر بن الباب. قال: أدخله علي يا عمر. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبقه به وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، احذروا عليه من هذا الخبيث. ثم دخل به فقال عليه الصلاة والسلام: أنسبه يا عمر، ادنوا يا عمر. فدنا ثم قال: أنعموا صباحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. قال رسول الله: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، هل أغلت شيئا يوم بدر؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمير، بل قعدت أنت وصفوان في الحجر. وقص له صلى الله عليه وسلم ما قال. قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان بن أمية عند الكعبة. الآن علمت أن ما يأتيك هو من عند الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، واقرأوا القرآن، اقرأوه القرآن، وأطلقوا له أسيرا. ففعلوا. ثم قال عمير: والله يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم كلهم إلى الله ورسوله لعل الله أن يهديهم. فوالله لا عشت إلا لهذا الدين، ولا لزمت إلا غرز الداعين، مصلح في المصلحين. وإذا هش هدى الله في قلب امرئ فسواء راحة والتعب. ذهب عمير إلى مكة فجعل يدعوه من الإسلام حتى أسلم على يديه خلق كثير لا يحصون، إلى أن جاء فتح مكة. هذا سبيل الإصلاح، يبتغي عزيمة صادقة وصبرا نافذا وهدى مضادا. إذا عرف المرء سبيله وأقنع نفسه به فستكون الراحة عذابا، والعذب والعذاب عذبا. إذا رأيت رجلا يعذب نفسه بذات الله يحاول أن يصلح ما أفسد الناس فلا تقل قد أتعب نفسه، فإنه والله لقد أراحها. إذا رأيت رجالا ما أهمتهم أنفسهم ولا أموالهم، ما أهمتهم أنفسهم ولا أموالهم ولا هذه الأخطار التي تأخذوها قبلة، ولا أن يجمعوا الدنيا كما جمعها غيرهم، فلا تقل قد ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، فإنهم رجال جعلوا من أنفسهم جسرا يمر به الصلاة. المصلحون أمان الديار وضمان البقاء من الواحد القهار. إذا رأيت رجالا بخعوا أنفسهم وأهلكوها في سبيل صلاح أقوامهم فاعلم أنهم ورثة أكابر الدنيا. إذا رأيت رجالا تقطت أعمارهم وذهبت أجسادهم في سبيل الإصلاح الصحيح فاعلم أنهم أولو بقية من أكابر المصلحين في هذا العالم. إن أكابر المصلحين في هذا العالم هم الأنبياء. ضاق نوح عليه السلام بكفر قومه 1000 سنة إلا 50 عاما حتى استخرج كلمات هي آخر ما يمكن أن يقوله نبي: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إبراهيم أتى من أحب الأبواب إليه باب النبوة حتى أهلك نفسه بدعوة أبيه وتذكيره بالله، حتى جاء القرار الأخير: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إن سبيل الإصلاح مشى عليه الأنبياء واحدا فواحدا، مشى فيه على رقبة نبي الله يحيى عليه السلام حتى قتله قومه، هاجر من خوف موسى عليه السلام، ثم تشرد تعب وأغضب لأجله يونس عليه السلام، وهدد بالإخراج من الديار، هدد نوح عليه السلام لأن كان من قوم يتطهرون. وأما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكرت المصلحين وجدتهم قوما مشوا فيه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مرت على أبوابه زمر الردى واقتيد للبلوى بكل مهند صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المصلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إن هؤلاء المصلحين

فسد حجرها وشجرها وبشرها. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، واجعلنا مصلحين صالحين على صراطك المستقيم. اللهم هب لنا من لدنك عزما نصبر فيه على الدعوه اليك والصبر في سبيلك والاصلاح على منهاج رسولك. الا وصلوا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.